ويطوف القارن والمفرد بالقدوم وهو الورود، فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه، لأنه عليه السلام كان يبتدئ به ويستلمه أي يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن. طيب يقول رحمه الله: ويبتدئ المعتمر بطواف العمرة، ويبتدئ المعتمر بطواف العمرة، فينوي بطواف هذا العمرة. فالإنسان إما أن يكون إما أن ينوي التمتع أو القران أو الإفراد. من نوى التمتع أول ما يقدم مكة ينوي بطوافه العمرة. يقول: لأن الطواف تحية المسجد الحرام، لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحب فبدأ به. وقوله تحية الطواف تحية المسجد الحرام، هذه العبارة في إطلاقها نظر، وإن كان كثير من العلماء رحمه الله يطلقونها ويقول تحية المسجد الحرام الطواف، ولكن هذه العبارة على إطلاقها فيها نظر. ووجه النظر أن يقال إن تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، وأما من لم يرد طوافا وإنما أراد أن إذا أراد بدخوله المسجد الحرام الصلاة أو استماع ذكر أو حضور حلقة علم أو قراءة قرآن أو نحو ذلك، فتحيته كسائر المساجد أن يصلي ركعتين. واضح؟ إذن لا نقول إن تحية المسجد الحرام الطواف، لأن نقول تحية الطواف تعين أن يكون كذلك، لكن نقول المسجد الحرام من طاف سقطت عنه التحية، ومن لم يرد طوافا فتجزئه ركعتان. إذن التحية في المسجد الحرام إما طواف وإما صلاة ركعتين، فالطواف لمن أراده وصلاة ركعتين لمن لم يرد. أما الإطلاق أن تحية المسجد الحرام الطواف فهذا فيه نظر. يقول: فاستحبت البداءة به لفعله عليه الصلاة والسلام، فيستحب أن يبتدئ بالطواف. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى مكة أن توضأ ثم طاف، ولأن الطواف هو المقصود من إتيانه إلى هذا المكان، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم بأمر أن يبادر بماذا؟ بالمقصود. ولا يخفى عليكم حديث عتبان ابن مالك حينما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته، لما دخل البيت قال: أين تريد أن أصلي؟ لأنه إنما جاء لغرض وقصد، فكان ينبغي أن يحرص على هذا الغرض وهذا القصد وأن يبدأ به. قال رحمه الله: ويطوف القارن والمفرد للقدوم، القدوم وهو الورود، وهذا الطواف في حقهما سنة، إن لم يطوفا فلا شيء عليهما، لكنهما أعني القارن والمفرد إذا أراد تقديم سعي الحج فلا يصح أن يقدم سعي الحج إلا إذا طاف. ولذلك كان من شروط صحة السعي أن يسبقه طواف نسك، طواف نسك ولو مسنونا. فعلي لو أن مفردا وقارنا قدم مكة ثم سعى قال: أريد أن أقدم السعي، فسعى بدون أن يطوف، لا يصح. بل كل الأطوفة، كل طواف مشروع، كل سعي مشروع لا يصح إلا بعد الطواف، إلا في أنساك العيد، في أنساك يوم العيد وما بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال: سعيت قبل أن أطوف، قال: أفعل ولا حرج. إذن في العمرة لا يصح السعي قبل الطواف. للقارن والمفرد إذا أراد أن يقدم سعي الحج لا يصح أن يسعى قبل الطواف. أما في أنساك يوم العيد وما بعده فإنه يصح لورود النص بذلك، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ها افعل ولا حرج. وقد جاء النص على هذه المسألة بعينها في السنن، أنه عليه الصلاة والسلام قال له رجل: سعيت قبل أن أطوف، فقال: افعل ولا حرج. والعجيب أن بعض أهل العلم رحمه الله تأول قوله سعيت قبل أن أطوف، قال: سعيت يعني للحج قبل أن أطوف للإفاضة، فقال: افعل ولا حرج. فيقال هذا لا يحتاج إلى سؤال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته سعى قبل أن يطوف. بل المشروع للقارن والمفرد تقديم السعي. أو ما فهمتم؟ يعني بعض العلماء يقول لا يصح أن يقدم السعي على الطواف حتى في أنساك عيد، لا يجوز لا يجوز. فقيل لهم قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل سأله فقال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال أفعل ولا حرج. قال نعم إن صح الحديث، لأن بعضهم يضع الحديث، قال إن صح الحديث فالمراد سعيت للقدوم قبل أن أطوف للإفاضة. فيقال هذا لا يحتاج إلى سؤال، أولا لأن هذا هو المشروع، فالأفضل للقارن والمفرد أن يقدم سعي الحج. ثانيا أن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشكلة أن بعض العلماء يكون عنده اعتقاد، يعني يعتقد شيئا ثم يستدل له. طيب قال ويطوف القارن والمفرد القدوم وهو الورود، وهذا الطواف في حقهما سنة سنة، فإذا طاف فيشرع في حقهما تقديم السعي. يقول رحمه الله فنعم كمل. فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه، لأنه عليه السلام كان يبتدئ به ويستلمه أي يمسك الحجر بيده اليمنى، وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. يقول فيحاذي الحجر الأسود بكله، الحجر الأسود سمي أسود لأن لونه أسود، وبعض الغلاة يسميه الأسعد، يقول الحجر الأسعد الأسعد، ولكن هذا نوع من الغلو، لأن الحجر حجر لا يضر ولا ينفع. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، كيف تقبيله اتباعا لا تبركا بهذا الحجر. وليعلم أيضا أن تقبيل الحجر واستلامه سنة في عبادة، لا سنة مستقلة، سنة في عبادة وليس سنة مستقلة، فتقبيله بلا طواف غير مشروع، غير مشروع. ما نقول يستحب أن تقبل الحجر إلا إذا كنت في طواف. والذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني الحجر الأسود يقبل في ثلاثة مواضع، الأول عند ابتداء الطواف، والثاني في أثنائه إذا مر، والثالث عقب صلاة الركعتين إذا كان سوف يعقبه سعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الركن فاستلمه ولم يقبله، ولم يرد أيضا أنه أشار إليه، فيكون استلام بلا تقبيل، استلام بلا تقبيل ولا إشارة. إذن نقول الآن استلام الحجر، الحجر يقبل في متى؟ في ثلاث مواضع، الموضع الأول عند ابتداء الطواف، والموضع الثاني في أثنائه عند المرور به، والموضع الثالث بعد صلاة ركعتين إذا كان سوف يعقبه سعي. أما إذا لم يعقب سعي فيكون استلام فقط، استلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استلمه كالمودع له في طوافه. يقول رحمه الله أي بكل بدنه، نعم يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه بحيث يمر عليه بجميع البدن، فيكون مبدأ طوافه لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ به. والفقهاء رحمهم الله شددوا في هذه المسألة، وهي مسألة المحاذاة، فقالوا لو لم يحاذي الحجر بشيء من بدنه أو بجزء من بدنه لم يصح الطواف. يقول إذا أراد أن يطوف لابد قبل أن يحاذي الحجر الأسود، قبل أن يصل الحجر الأسود أن يستقبله ليكون مروره بجميع بدنه. فمثلا هذا الحجر وهو يمشي إذا أراد أن يصل الحجر يقف هكذا أمام الحجر فيبتدئ يحاذي، فيكون المحاذاة من كتفه الأيمن أو من شقه الأيمن إلى شقه الأيسر ثم يصنع في الطواف. والصحيح أن المحاذاة تكفي في بعض البدن، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، مع العلم بأن الصحابة منهم من يحاذي بالبدن جميعا ومنهم من يحاذي ببعض البدن. فالشرط في مسألة ابتداء الطواف، فالشرط في مسألة الطواف أن يكون ابتداؤه من الحجر الأسود، سواء حاذاه بجميع البدن أم حاذاه ببعض البدن. يقول رحمه الله ويستلمه، يستلمه أي يمسح، يستلم أي يمسح. والاستلام ليس الاستلام وضع اليد فقط، بل يمسحه بيده اليمنى ولهذا قال المؤلف رحمه الله يستلم أي يمسح الحجر بيده اليمنى. ولهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا فلما مسحنا الركن سموا الاستلام مسحا. وفي حديث أيضا ابن عمر أن إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حقا مسح. إذن قول المؤلف رحمه الله يستلمه ليس المراد الاستلام أن يضع يده، لكنه وضع مع المسح. يقول رحمه الله إنه يمسح الحجر بيده اليمنى، وشرع باليمنى لا باليسرى، لأن اليسرى تقدم للأذى واليمنى بما سوى ذلك. ومعلوم أن هذا الموضع موضع إجلال وإكرام، فكان المشروع أن يقدم يده اليمنى. وفي الحديث إنه نزل، يعني الحجر الأسود، أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. وفي الحديث مقال. يقول رحمه الله ويقبله بلا صوت، يقبله بلا صوت لتقبيله، كذلك عندكم بلا صوت لتقبيله، نعم يقبله بلا صوت ويقبله لما روى. ما عندكم بلا صوت؟ هو مراده هذا رحمه الله، ويقبله يعني يكون تقبيله بلا صوت، يكون تقبيله بلا صوت لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه. نقل الأثرم ويسجد عليه، وفعله ابن عمر وابن عباس. قال فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده. انتبه للمراتب. لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، فإن شق استلمه بشيء وقبله، يعني الشيء. لما روي عن ابن عباس فإن شق اللمس أشار إليه، أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله. لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. نعم. وعلى هذا المراتب، مراتب استلام الحجر وتقبيله، مراتب استلام الحجر وتقبيله خمس، تبعونها خمس. المرتبة الأولى الجمع بين الاستلام باليد والتقبيل، كذا؟ نعم. المرتبة الأولى أن يجمع بين الاستلام فيستلمه بيده، أن يمسح بيده ويقبله، ويكون تقبيله بصوت ولا بلا صوت؟ بلا صوت. المرتبة الثانية استلامه بيده وتقبيلها، استلامه بيده وتقبيلها، يعني أن يقبل يده. المرتبة الثالثة استلامه بمحجن ونحوه وتقبيل المحجن. المرتبة الرابعة الإشارة إليه ولا يقبل ما أشار إليه به. هذه الصفات ثابتة في الصحيحين وبعضها في أحدها. المرتبة الخامسة الجمع بين الاستلام والسجود، كما روي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا عنه، وكذلك عن ابن عباس، وأشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله ويسجد عليه ويسجد عليه. إذن المراتب خمس. المرتبة الأولى استلام وتقبيل، والمرتبة الثانية استلام بلا تقبيل، والمرتبة الثالثة أن يشير إليه بشيء بمحجل أو عصا ويقبل، ويقبل ما أشار به إليه. والمرتبة الرابعة أن يشير بيده ولا يقبل يده. والحكمة ظاهرة، في الأول إذا استلمه بشيء يقبل هذا الشيء لأنه مس الحجر، مس الحجر في اتصال باليد والحجر، واضح ولا لا؟ أين؟ إذا حصل فيه لمس، حصل فيه لمس. أما إشارة فإذا أشار بيده فلا يقبل، لأنه لم يحصل هناك لمس للحجر، لمس للحجر لا بيده ولا بغيره. والمرتبة الخامسة استلام المعيش، الجمع بين استلام والسجود، فيستلمه ويسجد. والسجود عليه روي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا، وكذلك عن ابن عباس. كيف؟ طيب، مع ان السجود عليه فيه مقال، حديث الوارد فيه مقال، فان صح يضع جبهته عليه. ليش؟ اي نعم، الان ما يمكن، صحيح الان ما يمكن السجود عليه، ما سجدت، ما عندك راسك وش الصغير يخرج. السجود عليه يعني في الاول لم يوضع عليه هذا الاطار، كان في الاول شبيه بالركن اليماني، اما الان لا، الان ما يرى تدخل شفتيك فيه. إلا صغير رأسه صغير. ها أين حديث في حديث أبي الطفيل وهذا المؤلف قال فإن شق استلمه بشيء وقبله وقبله. أبي الطفيل أنه النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بمحجر معه وقبل المحجر. هذه الصفات كلها الثلاث الأولى التي هي استلامه والتقبيل. استلامه بشيء وتقبيل. نعم استلامه وتقبيل. استلام بلا تقبيل. إشارة إليه بشيء وتقبيل. هذه كلها ثابتة في الصحيحين وبعضها في أحدهما. يقول رحمه الله ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد ما ورد. ومنه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هنا يقول في طواف التقبيل يكون للحجر الأسود والركن اليماني لا يقبل وإنما يستلم. قال أهل العلم رحمهم الله أركان الكعبة أربعة. الكعبة لها أربعة أركان. أربعة أركان للركن الأول وهو الحجر الأسود فضيلة. الفضيلة الأولى كونه الحجر الأسود، والفضيلة الثانية كونه على قواعد إبراهيم، وللثاني الركن اليماني الثانية فقط وهي أنه على قواعد إبراهيم ليس الحجر الأسود. والركنان الآخران الشاميان ليس لهما شيء من ذلك لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، ولذلك لا يقبل إلا الأول. الذي يقبل ويستلم هو الأول دون الثاني. يعني الذي يشرع تقبيله هو الحجر الأسود، أما الركن اليماني فلا يشرع تقبيله وإنما المشروع استلامه. فالحجر الأسود اختص عن الركن اليماني بأمرين في الواقع، بأمرين: أولا أنه حجر أسود، ثانيا أنه يقبل، وثالثا أيضا أنه يشار إليه. والركن اليماني لا يشار إليه، الركن اليماني ليس فيه إلا استلام فقط فلا يقبل ولا يشار إليه. والركنان الآخران الشاميان لا يشرع لهما تقبيل ولا استلام خلافا لما يفعله كثير من الجهال الآن جاهلون في جميع أستاذ الكعبة. طيب نقف ويقول ما هو الطواف لمن أراد الطواف، من لم يرد الطواف تحيته كسائر المساجد. آمين. هنا يحصل المتلبس بالنسك المشروع له حينما يدخل المسجد الحرام أن يبادر، يعني ما يشرع لمن دخل المسجد الحرام صلي ركعتين ثم يطوف، لا بأس يصلي ركعتين، يعني لو قدر أنه مثل قديم وقت ما يستطيع الوصول إلى الكعبة زحام، أو مثل وقت فريضة قال سوف أطوف بعد الفريضة سأجلس، أو سينتظر أحدا مثلا صلي ركعتين، هنا ما في بأس. لأن يعني الآن هو حينما دخل لا يريد الطواف يريد المكث. لا لا الرمل رمل، بس بالنسبة للنساء الرمل، ولا يسن رمل ولا اطباع لحامل معذور، يعني لا يرمل ولا يطبع، ومحرم من مكة لا يرمل ولا يطبع، والنساء لا ترمل فقط، والاطباع معلوم أنه لا تطبع. نعم إيه الطواف أول ما يقدم أحرم من الحل مثلا يقول لا يسن، يقول لأن المقصود من الرمل إظهار القوة والجلد، وهذا المعنى موجود في غير مكي، ولهذا أصل مشروعية الرمل أن المشركين قالوا يقدم عليكم قوم وهنتهم ثم يثرب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر أصحابه أن يرملوا ولكن بين الركنين أن يمشوا، لأن المشركين كانوا من الجهة الأخرى يعني أمام الميزاب ميزاب جهة الحجر، فكانوا إذا مشوا بين الركنين لا يرونه يكون استراحة، لكنه في حجة الوداع رمل في جميع الشوط في أول ما شرع الرمل رمل، لكن بين الركنين كان يمشي بين الحجر الأسود بين الركن اليماني والحجر الأسود، لأن يعني المشركين في الجهة الأخرى مشركين أمام ميزاب الكعبة، ولأمام الميزاب لا يشاهد من بين الركنين والاتباع أيضا كذلك فيه إظهار قوة وجلد وإنسان مثلا قد أظهر شيئا من بدنه هذا دليل على القوة والنشاط هذا المعنى لكن بالنسبة لنا التعبد محرم من مكة أو قربها ولا يرمل ولا يطبع شوف الرمل تابع للطواف لأن الرمل حكمة الرمل حكم الطواف واحدة أين الاتباع والرمل متى شرع الرمل شرع الاتباع ومتى لم يشرع الرمل لم يشرع الاتباع فحامل المعذور واضح المحرم من مكة أو قرب مكة يقول لا يشرع الاتباع لأنه يعني كانوا يقولون ما ليس له فخر إذا أظهر القوة والنشاط والجلد توف طالع من بيتكم لكن الذي يأتي من بعيد يأتيكم قوم وهانتهم حمى يثبت فأراد النبي عليه الصلاة والسلام إغاظة المشركين وإظهار القوة والجلد بالنسبة للمؤمنين فأمرهم أن يرملوا إذن فيه معنى الرمل فيه معنى إظهار القوة والجلد وأيضا يكون هناك إشارة فعلية إشارة فعلية إلى إظهار القوة والجلد في البدن واللباس فاللباس الاطباع والفعل الرمل نعم أحسنت يقول أيما أولى أن أدنو من البيت بلا رمل أو أن أبعد مع الرمل نقول الثاني لأن القاعدة أن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أولى من المراعاة أولى بالمراعاة من فضيلة تتعلق بزمان العبادة ومكان العبادة هذه قاعدة مفيدة نضرب مثالا أو أمثلة لها لو قدر أن رجلا مثلا يصلي خلف الإمام تمكن من أن يصلي خلف الإمام ولكن يقول إذا صليت خلف الإمام لا أخشع في صلاتي لأن بجواري مثلا من يعبث أو رائحته كريهة فهل الأولى أن يصلي خلف الإمام أو في آخر الصف مع حضور القلب الثاني لأن صلاته خلف الإمام تتعلق بمكان العبادة وخشوعه يتعلق بذات العبادة طيب أيما الأفضل أن يفعل الصلاة في أول وقتها كل صلاة فالأفضل أن تفعل في أول وقتها قال رجل إن فعلتها في أول الوقت لم أخشى لأني متعب أريد أن أنام أسلم الوقت طويل مثل الظهر قال أريد أن أنام وأقوم قبيل العصر بنحو نصف ساعة وأصلي الظهر بخشوع وحضور قلب أيما أولى الثاني لأن الأول قد يصلي في أول وقت يحافظ على فضيلة تتعلق بزمن العبادة وتأخيره يحافظ على فضيلة تتعلق بذات العبادة وهذا مثله فالفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمرعاة من الفضل المتعلق بالزمان والمكان نعم.